بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 49 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. قال المفسر البيضاوي رحمه الله، قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واستعينوا بالصبر والصلاة متصل بما قبله، كأنهم لما أمروا بما شق عليهم لما فيه من الكلفة وترك الرياسة والإعراض عن المال عولجوا بذلك، والمعنى استعينوا على حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلا على الله تعالى، أو بالصوم الذي هو صبر عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس، والتوسل بالصلاة والالتجاء إليها، فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر العورة وصرف المال فيهما، والتوجه إلى الكعبة والعكوف للعبادة وإظهار الخشوع بالجوارح وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين وكف النفس عن الأطيبين حتى تجاب إلى تحصيل المآرب وجبر المصائب. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويجوز أن يراد بها الدعاء، وإنها أي الاستعانة بهما أو الصلاة، وتخصيصها برد الضمير إليها لعظم شأنها واستجماعها ضروبا من الصبر أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها لكبيرة أي لثقيلة شاقة، كقوله تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه إلا على الخاشعين أي المخبتين. والخشوع الإخبات، ومنه الخشعة للرملة المطمئنة، والخضوع اللين والانقياد. ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح والخضوع بالقلب. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون أي يتوقعون لقاء الله سبحانه وتعالى ونيل ما عنده، أو يتيقنون أنهم يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى فيجازيهم. ويؤيده أن في مصحف ابن مسعود يعلمون، وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه بتضمين معنى التوقع. قال أوس بن حجر: فأرسلته مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشر أسيف جائف. وإنما لم تفقن عليهم ثقلها على غيرهم، فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها، متوقع في مقابلتها ما متوقع في مقابلتها ما يستحق يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال ربنا عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. الحقيقة إن الذي كان يرتاد الدنيا ويريد متاعها وسيادتها ومكانتها والمال الذي فيها والمناصب والجاه، كيف يترك كثيرا من هذه الأمور من أجل دينه؟ هؤلاء اليهود الذين مر ذكرهم بين الله سبحانه وتعالى عنهم أنه ما صدهم عن دين الله تبارك وتعالى إلا أنهم كانوا يفضلون الدنيا على الآخرة، فلبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون أنهم كاتمون له، ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة، لكن الله أمرهم بأن يقيموا الصلاة وأن يؤتوا الزكاة وأن يركعوا مع الراكعين. ثم وبخهم ربنا سبحانه وتعالى فقال لهم: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أما النصيحة التي كانت لهم أيضا: يا أيها الناس، يا من أنزل عليكم التوراة وأرسل الله سبحانه وتعالى إليكم موسى عليه السلام وأمركم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، استعينوا بالصبر والصلاة. الصبر تحمل في مشاق النفس التي ربما يصبر الإنسان عن ترك المال، عن ترك الجاه، عن ترك الدنيا بما فيها، الإعراض عن كل المناصب الدنيوية. كيف يستعين؟ هو ينظر إلى نفسه أنه يستعين بقضاء حوائجه بما في هذه الدنيا بين يديه، ولكن الله عز وجل يعلمهم أن قضاء الحوائج إنما يكون من الله عز وجل. فإذا أردتم حاجة وأردتم أن تنجحوا وأن تظفروا في هذه الحياة الدنيا فعليكم بالصلاة، فإذا فعلتم ذلك وصليتم لله سبحانه وتعالى وتوجهتم إليه وفرغتم أوقاتا لعبادته، ثم قمتم بالصيام الذي يبعدكم عن الشهوات وعن الملذات عند ذلك وتكسر هذه الشهوات وتتصفى النفوس عند ذلك، توسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بصلاتكم، التجئوا إليه. هذه الصلاة فيها كل معاني العبادة لله سبحانه وتعالى. أولا فيها ستر للعورات، فيها طهارة من النجاسات، فيها صرف الوقت، فيها التوجه إلى بيت الله الحرام، فيها العكوف للعبادة، فيها إظهار الخشوع لله عز وجل، فيها التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى، فيها الإخلاص في النية والصلاة لا تكون إلا لله عز وجل، فيها الخشوع بالجوارح، فيها مناجاة الحق، فيها قراءة القرآن الكريم، فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيها جبر المصائب، فيها تحصيل المآرب، فيها ما تتقربون فيه إلى الله عز وجل. وخاصة عندما يقرأ الإنسان كتاب الله عز وجل، وإنت إذا نظرت أخي المؤمن فإن الله عز وجل قد يترك لك شيئا من الصلاة أحيانا، وأحيانا يخفف عنك. اقرأ قوله تعالى في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إذن إذا كنتم لا تستطيعون أن تفعلوا ذلك القيام الطويل فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذه القراءة انظر ماذا قال بعدها ربنا عز وجل: فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى. خفف الله عنكم بدل الوضوء التيمم، بدل القيام القعود. فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن تجد أن بعض الناس يقاتلون في سبيل الله، وبعض الناس يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إذن وهذا كله الذي وجد مع الجهاد في سبيل الله، مع السفر في طاعة الله، مع المرض، قال تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن وأقرضوا الله قرضا حسنا. مع كل هذه الأمور التي تمرون فيها من مرض ومن سفر ومن جهاد في سبيل الله عز وجل، لا تنسوا مخاطبة ربكم وبقراءة كلام الله عز وجل. في الصلاة أيضا يوجد إعادة للإيمان، تذكر في لتلك المواقف التي جرت ما بين الله عز وجل وما بين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في تلك المناجات التي خاطب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، عندما قال: التحيات لله، السلام، عند فأجابه الله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فرد فقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نتذكر هذه المحاورة ونحن قد جعلها الله عز وجل في صلاتنا، وطلب منا أن نصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا حبه، فكيف نصلي؟ ومن بره أنه يصلي على الأصل الذي جاء منه: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال فزع إلى الصلاة ملتجئا إليها. قال عليه الصلاة والسلام لسيدنا بلال: أرحنا بها يا بلال. ما قال أرحنا منها، أرحنا بها. كان إذا فزعه أمر أقام إلى الصلاة. إذن قال: أرحنا بها يا بلال، نناجي ربنا سبحانه وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة وإنها، واستعينوا بالصبر والصلاة، كل هذا الذي ذكرناه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذه الاستعانة والصلاة وهذا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وجملة هذه الأمور التي فهمناها، جملة ما أمروا به ونهوا عنه، جملة الأوامر والنواهي، لكبيرة، لثقيلة، شاقة، لا يتحملها المشرك وإنما يتحملها الخاشع لله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. كيف يسجدون لله؟ كيف يشهدون أن لا إله إلا الله؟ كيف يتركون الدنيا وزينتها؟ كيف يتركون المناصب؟ كيف يتركون الجاه؟ كيف يتركون المال؟ إذن هم يضللون أنفسهم. لذلك ربنا عز وجل استثنى طائفة سماهم الخاشعين: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الخاشع من هو؟ المخبت. من هو المخبت؟ عندما يتواضع الإنسان ويخشع لله عز وجل ويتضرع ويتذلل، تخشع جوارحه، يتقرب إلى الله عز وجل، كأنما هو من المكان المنخفض من الأرض المطمئن المنقاد بجوارحه، الخاضع بقلبه لله سبحانه وتعالى. إلا على الخاشعين. وصف الله الخاشعين بقوله: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ظن تفيد الرجحان، وكلما زاد الإنسان بالإيمان تحول الظن إلى يقين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا الأمر العظيم الذي نجده في كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. معنى ظن هنا إني تيقنت، وهنا الذين يظنون. إذن من درجة يتوقعون إلى درجة يعلمون إلى درجة يتيقنون، كلما زاد الإنسان في الإيمان وزاد في العمل الصالح كلما حسن ظنه بربه. اللهم اجعلنا من الذين يحسنون الظن حتى يصلون إلى درجة اليقين يا رب العالمين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. لابد، مهما طالت الحياة لابد أن تنتهي هذه الحياة. أنا أكرر كلمة وسمعتها كثيرا، عندما ينظر أحدنا إلى عمره الذي مضى، كيف مضت 50 سنة 60 سنة 70 سنة، هكذا كأننا ولدنا في الأمس ونحن اليوم، وما هي إلا ذكرى بعد أيام وبعد سنين بعد أشهر لا ندري بعد ساعات. يصبح كل واحد منا في دار الآخرة، كان فلان وكان فلان وكان فلان. إذن هذه حياة تمضي كمر السحاب، لكن لابد أن نلقى ربنا عز وجل، فندعو الله عز وجل جميعا بحسن الختام. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، نحن نعلم أن هذه حفرة ندخل إليها، نسأل الله عز وجل: اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار يا رب العالمين. اللهم سهل حسابنا، اللهم يسر حسابنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نظن بك خيرا يا رب العالمين. إذن انظر إلى الدعاء الذي يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لكل ميت مات على الإيمان: اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. معنى ذلك يلقى الله وهو راض عنه، لا تبعة عليه. انظر إلى دعاء آخر: اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأنت غني عن حسابه، غني عن عقابه، وهو فقير إلى رحمتك، تولى زيرته. اللهم تولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. إذن هؤلاء يتوقعون، يتيقنون أنهم صائرون إلى الله سبحانه وتعالى، ينالون ما عند الله سبحانه وتعالى، يعلمون تمام العلم أنهم سيحشرون في يوم يقوم فيه الناس لرب العالمين، سينظرون في ذلك اليوم، وإذا الصحف نشرت، سينظرون في ذلك اليوم كل إنسان يأخذ كتابه. إذن نسأل الله في ذلك اليوم أن ييمن كتابنا. إذن أنهم يحشرون إلى الله سبحانه وتعالى، فماذا تكون النتيجة؟ فيجازيهم. سيدنا عبد الله بن مسعود في مصحفه كان الذين يظنون، كان أيضا يسمح في أول الأمر أن يكتب القرآن الكريم بالمعنى. ماذا فهموا؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الذين يعلمون. قال الشيخ: وكأن الظن لما شابه العلم في الرجحان أطلق عليه بتضمين معنى التوقع، أي إنهم يعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى سيجازي عباده. إذا أنت كنت تناجي الله عز وجل، ينبغي أن يكون في داخلك في قلبك في جوارحك أن الله غفور رحيم، كما أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب ولكن رحمته سبقت غضبه. قال أوس بن حجر: فأرسلته مستيقن الظن، مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشر أسيف جاء. قال: وإنما لم تثقل عليهم ثقلها على غيرهم، فإن نفوسهم مرتاضة بأمثالها متوقعة في مقابلتها ما يستحقر لأجله مشاقها ويستلذ بسببه متاعبها. ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. المؤمن لا تثقل عليه الصلاة، المنافق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هكذا وصفهم الله. أما المؤمن ينشط من فراشه طيب النفس نشيطا، يقوم إلى عبادة ربه سبحانه وتعالى، روض نفسه على ذلك، أرغم نفس الشيطان الذي يوسوس له: أمامك ليل طويل فارقد. لا، أقوم إلى مناجاة حبيبي، إلى مناجاة ربي. لذلك رحم الله ابن الفارض قال: عندما يقول في الليل: لي فيك أجر مجاهد إن قيل أن الليل كافر، الكافر بمعنى الساتر، فيتصور كيف يجاهد المؤمن الكافر، كذلك ينبغي أن يجاهد في الليل فيقوم لعبادة الله سبحانه وتعالى. وكما مر معنا أصل القرب من الله عز وجل إفشاء السلام وإطعام الطعام والقيام بالليل والناس نيا. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: نظر إلى الدنيا فحبب إليه منها أمران، من الدنيا النساء والطيب، ثم قال بالنسبة للأمر الأعظم ولما ينتظر، قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عيني في الصلاة، الهدف الذي أقوم فيه أفضل حالاتي، الحالة التي أناجي فيها ربي جل وعلا. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قبل هذه الآيات قال أيضا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. هنا ماذا قال؟ كرر الآية فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال الشيخ: كرره للتأكيد، لا تنسى فضل الله عز وجل عليك، لا تنسى نعم الله سبحانه وتعالى، لا تنسى وعيد الله الشديد، لا تغفل عن طاعة الله، لا تخل بحقوق نفسك بالحقوق التي فرضها الله عليك. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. أي عالمين؟ العالمين الذين كانوا في زمانهم. لقد فضل الله سبحانه وتعالى آباءهم الذين كانوا في عصر موسى، هؤلاء الذين آمنوا وصدقوا الدعوة مع سيدنا موسى ولم يغيروا ما منحهم الله وقاموا بالعمل وكانوا مقسطين، فجعلهم الله عز وجل إما تابعين للأنبياء وإما أنبياء في بني إسرائيل. هؤلاء الذين كانوا كما وصفهم ربنا عز وجل أنهم يقتلون ويقتلون النبيين بغير حق. إذن: وإني فضلتكم على العالم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. كرره للتأكيد، وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصا، وربطه بالوعيد الشديد أي في أعذاب الله عز وجل وفي نار جهنم، تخويفا لمن غفل عنها وأخل بحقوقها. وأني فضلتكم عطف على نعمتي، اذكروا نعمتي وتفضيلي على العالمين أي عالمي زمانهم، يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام وبعده، قبل أن يغيروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح وجعلهم أنبياء وملوكا مقسطين. واستدل به على تفضيل البشر على الملك وهو ضعيف، أو استدل به على البشر والملك يعني على العالمين، يا ترى عالم الإنس والجن والملائكة أم على عالم زمانهم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اتقوا يوما، دائما يقول علماء العربية أن اليوم هو ظرف، معنى ذلك هل نتقي في اليوم؟ لا، هنا ليس ظرفا. اتقوا يوم القيامة هو مفعول به، منصب عليه التقوى، اتقوا ذلك اليوم بما تستعدون له، منتقي في اليوم، وإنما نتقي ذلك اليوم أي ما فيه. كيف تتقي ذلك اليوم؟ تتقي حسابه، تتقي عذابه، تتقي رهبته، تتقي الوقوف، تتقي الصراط، تتقي نزول الشمس ودنوها من رؤوس الخلائق، تتقي ذلك اليوم الذي يقول فيه كثير من الناس الذين لا يؤمنون يا رب إما إلى جنة وإما إلى نار، يحسبون أن ما بعده يعني أخف منه. اتقوا يوما أي ما فيه من الحساب والعذاب، لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تزر وازرة وزر أخرى، أبدا لا تجزي نفس عن نفس، كل إنسان إنما هو محاسب عن عمله الذي قام به في هذه الحياة الدنيا، ما أحد يدفع عن أحد ولا أحد يأخذ من أحد، لا تقضي عنها شيئا من الحقوق، كل إنسان يسأل عن نفسه أو شيئا من الجزاء، فيكون نصره على المصدر. وقرئ لا تجزئ من أجزأ عنه إذا أغنى، يعني لا تغني نفس عن نفس شيئا، وعلى هذا تعين أن يكون مصدرا وإراده منكرا مع تنكير النفسين للتعميم. نفس عن نفس عندما النكرة تفيد العموم، أي لا يوجد إنسان إلا يسمى نفس في ذلك الوقت في يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. والإقناط الكلي والجملة صفة ليوم، إذن ما هو اليوم؟ ما صفته يوم القيامة؟ لا تجزي نفس عن نفس أي تقنط تلك النفوس، فكل نفس إنما تسأل عن عملها وعن إيمانها، عن صلاتها، عن زكاتها، عن أمرها بالمعروف، عن نهي عن المنكر، عن إيمانها بالله، عن الإحسان إلى الناس، كل ذلك له مقابل، مقابل الإحسان فيه إساءة، مقابل النفقة يوجد رشوة، إلى غير ذلك، سيحاسب كل إنسان. قال والعائد فيها محذوف تقديره، العائد أي الضمير الذي يعود. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس فيه، يعني في ذلك اليوم، نعم لا تجزي فيه. ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال اتسع فيه، فحذف عنه الجار والمجرور مجرى المفعول به، كما تقول بدل صليت في المسجد تقول صليت المسجد، ودخلت البيت مثلا دخلت إلى البيت صليت في المسجد، فنقول صليت المسجد ودخلت البيت. ثم حذف كما حذف من قوله أمال أصابوا، إذن أمال أصابوا فما أدري أغيرهم أغيرهم تنائن، وطول العهد أمال أصابوا يعني أمال أصابوه، فحذف العائد. حذف العائد كثير، كما قال تعالى يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون أي منه، ولم يذكر العائد الثاني. قال تعالى ولا يقبل منها، إذن لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أي لو جاءت النفس الثانية العاصية أو مثلا فهل من الممكن أن يقبل منها شفاعة؟ قال ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أي من النفس الثانية العاصية أو من الأولى، وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد، يعني حتى كما يقال كل شاة معلقة بعرق بها. إذن هنا لا أحد يأتي فيقول أنا أشفع لفلان أنا آتي، كل وجه محتمل، فإنه إما أن يكون قهرا أو غيره، والأول النصرة أي لا ينصر أحد أحدا، والثاني إما أن يكون مجانا أو غيره، والأول أن يشفع له، والثاني إما بإبداء ما كان عليه وهو أن يجزي عنه أو بغيره أو أن يعطي عنه عدلا، والشفاعة من الشفع. يعني عندما يأتي إنسان مذنب مع أبي يأتي إليك فتقول صالحني مع أبي، فيأخذك فيشفع، تصبح أنت شفع، الوتر واحد والشفع ثاني، فلا يشفع فلا يكون واحد مع الآخر فيجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه. والعدل الفدية، هل يوجد مال؟ هل يوجد متاع؟ لا يوجد شيء في يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والعدل والفدية، وقيل البدل، وأصله التسوية، سمي به الفدية لأنها سويت بالمفدى، يعني يوم يقتل قتيل نفديه بمئة شمع، لكن في يوم القيامة لا يوجد هذا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ولا تقبل بالتاء، ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله تعالى. والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفي من النفوس الكثيرة وتذكيره بمعنى العباد، يعني هذه ولا هم ينصرون، هل النفوس إنما توصف النفس؟ إذا النفوس العباد، لا ينصر هؤلاء العباد، لا أحد يمنعهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. وتذكيره بمعنى العباد والأناسي والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، وأجيب بأنها مخصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة، ويؤيده أن الخطاب معهم. والآية نزلت ردا بما كانت لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع لهم، يعني الآباء من هؤلاء الذين كانوا مع سيدنا موسى، قال الله لهم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ثم قال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.